لما تقول مثلا قامت هند، قامت، هذه تاء التأنيث، فبني على الفتح لتنزيل الثاني منه منزلة تاء التأنيث، فتاء التأنيث قامت، قبلها فتحة، كذلك هنا 11. فالسبب الأول قالوا لتنزيله منزلة صدر الاسم، وقال بعضهم لوقوع الاسم الثاني وهو كلمة 10 لوقوعه موقع تاء التأنيث، فما قبل تاء التأنيث مفتوحا، كذلك هنا ما قبل كلمة 10 يكون مفتوحا. نعم، فكأنهم يطلقون البناء في غير الآخر، يعني هو كان القياس أن البناء يكون في الآخر، في آخر الاسم. نعم. طيب، بناء الثانية 10، لماذا بنيت كلمة 10 على الفتح؟ بنيت لأنها تضمنت معنى واو العطف، بنيت على الفتح لأنها تضمنت معنى واو العطف، لأن الأصل أصل كلمة 19 أصلها 9 و10، فحذفت الواو العاطفة، وذلك قصدا لمزج العددين أو الاسمين، ذلك قصدا لمزج الاسمين وجعلهما اسما واحدا، فتصير 19 عليها 19. نعم، وتقول أيضا جاءني 11، فهذا سبب بناء الاسمين على الفتح. إذن يقول الشيخ ابن هشام رحمه الله: لما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته، يقصد بأخواته من 11 إلى 19 باستثناء رقم 12، 12 كما قلنا يعرب إعراب المثنى، أما الباقي من 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئين حسب محله وموقعه الإعرابي. قال رحمه الله تعالى: تقول جاءني 11 رجلا، 11 هنا مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. تقول أيضا رأيت 11 رجلا، رأيت فعل وفاعل، 11 من يعرف الإعراب، 11 رأيت 11 عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، أحسنت، بارك الله فيك. مررت بأحد عشر نفس الكلام، هنا مررت فعلية بأحد الباء جرة، 11 مبني على فتح الجزئين في محل جر، في محل جر بالباء الجرة، أحسنتم، بارك الله فيك. إذن على حسب اختلاف العوامل اللفظ واحد ولكن يتغير المحل الإعرابي. قال رحمه الله تعالى: وكذا تقول في أخواته إلى 19، إلا 12، فإن الكلمة الأولى منه تعرب، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا، نصبا وجرا. تقول جاءني 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، ومررت 12 رجلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وإنما لم أستثن إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته، يقصد بهذا يعني المثنى، أي يقصد معذرة اللي هو 12 الذي يعرب إعراب المثنى. قال رحمه الله: إنما لم أستثن إعراب هذا من إطلاق قولي وأخواته لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. قال رحمه الله تعالى: المبني على الضم، ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما 4 حالات. إذن قبل وبعد أحيانا نجدها في المصحف الشريف اللام فوقها ضمة، لله الأمر من قبل ومن بعد، وأحيانا نجدها في المصحف الشريف أسفلها كسرة، كالذين من قبلكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فنجد كلمة قبل أحيانا مضمومة وأحيانا مكسورة في القرآن الكريم. نعم، كلمة قبل وبعد